لقد رضي الله عن المؤمنين. الله سبحانه وتعالى أمورذي وأميني إذ يبايعونك تحت الشجرة فالي ولفك ببيعة ومتومي عليه الصلاة والسلام فالي ولفك ببيعة تحت الشجرة شيني أمتي فعلم ما في قلوبهم. الله سبحانه وتعالى أكيجو يالي اليوم كتك نوزاو من الصدق كتك وكويلي والوفاء نكتكلز عهدي والسمع والطاعة كذلك نكو وسكيب نكم تيمتومي عليه الصلاة والسلام فعلم ما في قلوبهم. الله سبحانه وتعالى أكيجو يالي اليوم كتك نوزاو فأنزل السكينة عليهم. الله سبحانه وتعالى أكترمش طمأنينة أكترمش وتليب كتك نوزاو وأثابهم فتحا قريبا. نا الله سبحانه وتعالى أكوابوا أشند أوليكوا كريبوا وكلكوا واو كوني وكويلي كتك إيمان زاو وكلكوا واو كوني واتو ونكتك لز عهدي فال ولفكباليان بيعة نمتوم عليه الصلاة والسلام نووككبالكم ببيعة متوم والله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فال ولفكبالي كمسكليزنا كمتيم تومي والله عليه الصلاة والسلام فأنزل السكينة عليهم. الله سبحانه وتعالى أكوارذية لكن كذلك أكترمش وتليف كتك نوزاو. الله سبحانه وتعالى أكترمش وتليف كتك نوزاو وأثابهم فتحا قريبا ناكواب أشند أوليك ووازي وكويزك أشند كتك فيت في خيبر. أيها الناس عباد الله كذلك نسمى الله سبحانه وتعالى كتك كونيش نمنا بابيو. الله سبحانه وتعالى أمورذية الصحابة والأكارم رضي الله تعالى عنهم بالجميع. يقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول نيل يتعباي أتنبين يمتوم عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى بعد يفوى مبينك ونوانغوف وانغوف ممجية حق ممجية كشاي أكاين ذكي نوم الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين na akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini akafuata njia isiyokuwa njia ya masahaba. Dukhulu alawaliya katika aya hii waumini wa kwanza wakati aya hii inateremka wayatabi ghaira sabili almu'minin na akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini waumini wakati aya hii inashuka waumini wakati aya hii inateremka humu sahabatu alakarim radiyallahu ta'ala anhum biljami' na akafuata njia isiyokuwa njia ya masahaba wayatabi ghaira sabili almu'minin na akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini nuwallihi ma tawalla tutamuelekeza huko huko ambako yeye ameelekea huko ambako yeye ameelekea ndiko ambako Allah subhanahu wa ta'ala tumuelekeza wanuslihi jahannam na tutamuingiza katika moto wa jahannam wasa'at masira nani mafikio mabaya. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha namna ambavyo amewaridhia masahaba wa mtume wa Allah radiyallahu ta'ala anhum biljami' wa yaqulu rabbuna subhanahu wa ta'ala na anasema Allah subhanahu wa ta'ala فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ikiwa hao watakaokuja katika mayahudi na manasara na waislamu watakaokuja baadaye fa in amanu bimithli ma amantum bih ikiwa wataamini mfano wa vile mlivyoamini nyinyi masahaba fi aqidatihim katika itikadi zao wakaitakidi mithili ya vile ambavyo mmeitakidi nyinyi masahaba fi manhajihim katika njia yao wasulukihim na katika mwenendo wao wakafuata na wakapita vile ambavyo mmepita nyinyi masahaba wa mtume wa Allah radiyallahu ta'ala anhum biljami' fa in amanu bimithli ma amantum bih ikiwa watakaokuja wataamini mithili ya vile ambavyo mmeamini nyinyi masahaba katika akhlaqi zao ikiwa watakaokuja wataamini mithili ya vile mlivyoamini nyinyi masahaba katika miamala yao ikiwa watakaokuja wataamini mithili ya vile mlivyoamini nyinyi masahaba katika ibadati zao faqad ihtadaw hao watakuwa wameongoka katika mwongozo wa sawa sawa hao watakuwa wameongoka katika haki fa intawallaw wa intawallaw fa innama hum fi shiqaq na hakika si vinginevyo wakikengeuka wakaenda kinyume na vile ambavyo mlivyokuwa ninyi masahaba wa mtume wa Allah radiyallahu ta'ala anhum ikiwa watakwenda kinyume na vile mlivyo ninyi masahaba fa innama hum fi shiqaq hakika si vinginevyo hao ndio ambao wamekataa na kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala wamekataa na kumpinga mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam. Ayuha nasu ibadallah fahadhihi alayat alkarima hizi aya zote ambazo tumezitanguliza kuzisoma hizi aya zote hizi tadullu ala luzumi fahmi alkitabi wassunnah ala fahmi salafi al-umma, zinajulisha juu ya kulazimiana kufahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika sunna za rasul alayhi salatu wasalam, ala fahmi salafi salih, kwa ufahamu wa wema waliotangulia as-sahabatu al-akarim radiyallahu ta'ala anhum bil jami'. Yaqulu al-imam ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: والمراد بمذهب السلف نكرت كسوديوا فلواتوا ونفزنغمز مذهب السلف ونفزنغمز منيندو وويم وليوتنغليا فلكسودي ونيني ما كان عليه الصحابة الأكارم نيال وليكوا نايو ما صحابة وامتمي والله رضي الله تعالى عنهم بالجميع كتك ما صحابة وامتمي والله يال وليكوا نايو هاون ديو السلف الصالح هاون ديو السلف من الصالح هاو ndio wema wetu waliotangulia. Ma kana alayhi sahabatu al-akarim ni yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume wa Allah. Wa tabi'un kadhalika matabi' wal matabi' katika ibn Qatada Abu Qatada ibn Di'am Qatada ibn Di'am as-Sadusi rahimahu Allah ta'ala, kadhalika wengineo katika matabi' wa atba'u at-tabi'in na wale wafuasi wa matabi' wa immatu ad-din kadhalika na viongozi wa dini, duna marrumiya bi bid'atin, kinyume na wale ambao wamesema vibaya kwa bid'a, wametupiwa tuhuma za kuwa wao ni katika makundi ya bid'a, duna marrumi ya bid'atin au ishtuhura bi laqabin ghairi murdi, au wameshuhurika kwa laqabu ambazo zisizofaa, laqabu ambazo haziridhishi, kal khawarij wa ghairihim, kama walivyo makhawarij na wengineo ambao wametupiwa tuhuma za kuwa wao ni katika mubtadi'a, ni katika watu ambao ni wazushi. Idhan ayuha nas, as-salafu هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. السلف معنى ياك يعني مصحابة وامتم والله رضي الله تعالى عنهم ومن سار على نهجهم نولوت أنباو وتفيتكت كمن نواو إلى يوم الدين مبكسك بالقيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، فينبغي علينا عباد الله أن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. يتككان كدسي الصوت أيها الناس تكفهام كتاب الله نسنة زمتم واك محمد عليه الصلاة والسلام وفهام وويم وليتنغليا الصحابة الأكارم رضي الله تعالى عنهم بالجميع، لأنهم أطهر الناس سيرة وسبوا مصحابة ومتمة والله نوات ونسيرة إليو تكسيكا هستوريا ياو كيسوما نهستوريا أمبايو إمي تكسيكا نديو معنى الله سبحانه وتعالى أكوسيفك في القرآن: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إكي واتكو كوجا وتأمين مثيل بلا أمبايو أمي أميني مصحابة بس وتكو ومنغوكا كتكم ونغوز وساوا ساوا، لأنهم أطهر الناس سيرة وسبوا مصحابة نوات ونسيرة إلي طهريكا، وأعمق الناس علما لنوات ونعلم كوبا يهل يجو، وأخلص الناس قلوبا لنوات أنباو نيوزاو زمتكسيكا. أيها الناس عباد الله، يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنا سمع عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كتك أثر أمبو أميتوا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله كتك كتاب جامع بيان العلم وفضله أمتاج أثر أمي أثره أمينكو كتو قتادة ابن دعام السدوسي رحمه الله تعالى نقتادة أميتوك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم بالجميع أنا سيما رضي الله تعالى عنه: من كان منكم متأسيا، يليوت أمباي أتكوى ميونغون موانون مويقلزاني يليوت أتكيتاك أكوى ميونغون موانون مويقلزا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بس أو يجليز ما صحابة وامتم والله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وسبوا ما صحابة وامتم والله كانوا أبر هذه الأمة قلوبا نيو وليكوا كتك أمه نوات ونيو ينجيم زيدي نوات أباو نيو زاو ننجيم زيدي كل كون وانجيني وأعمقها علما وأعمقها علما نواتو أنباء وليكوا نعلم كوب ويهل يجوب waakallaha takallufa, na ni watu ambao waliokuwa na matumizi ya hali ya chini mno, pamoja na kuwa wao walikuwa ni watu wenye uwezo mkubwa katika mali, lakini aqallaha takallufa, ndio watu ambao waliokuwa na matumizi ya hali ya chini. Wa ahsana hala, na ni watu ambao waliokuwa na hali nzuri zaidi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anawasifia masahaba radiyallahu ta'ala anhum kwamba ni watu waliokuwa na hali nzuri, lakini pamoja na wao kuwa na hali nzuri, lakini matumizi yao yalikuwa ni matumizi ya hali ya chini. Anawasifu kwa kusema, qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua wao kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa iqamati dinihi, na kusimamisha dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dini hii ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua masahaba, wao ndio watumike katika kusimamisha dini hii ya Uislamu. Anasema radiyallahu ta'ala anhu, fa'rifu fadlahum, zitambueni fadla zao, fa'rifu fadlahum, zitambueni fadla zao, wattabi'u atharahum, nafuateni athari zao, fa innahum kanu ala hudan mustaqim, hakika wao walikuwa katika mwongozo ulionyoka sawa sawa. Ayuha an-nas ibadallah, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anatuhusia sisi ambao tunataka kuigiliza mwenendo wa sawa sawa, tunataka kupita katika njia sawa sawa, basi tuigilize kwa masahaba wa mtume wa Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Wao ndio ambao waliokuwa na nyoyo zilizotakasika zaidi, wao ndio ambao waliokuwa na ilmu kubwa, hakuna mfano katika umma huu. Wao ndio ambao waliokuwa na hali nzuri, hakuna mfano katika umma huu. Wao ndio ambao waliokuwa na matumizi ya hali ya chini zaidi. Wao ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake Muhammad alayhi salatu wasalam. Wao ndio ambao masahaba Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua katika kuisimamia dini hii na kuiendeleza dini hii. Ayuha nasu ibadallah, wali annahum sahibu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, na kwa sababu wao ndio waliosuhubiana na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wali anna fihim khair alkathir, na kwa sababu kwa wao masahaba radiyallahu ta'ala anhum kuna khairi nyingi, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam, yakulu alayhi salatu wasalam, la tazaluna bi khairin, anasema mtume alayhi salatu wasalam, la tazaluna bi khairin, hamtuacha nyinyi kuwa katika khairi, la tazaluna bi khairin, hamtuacha nyinyi kuwa katika khairi, madama fikum man ra'ani wa sahibani, muda ya kuwa kwenu nyinyi yuko ambaye ameniona mimi na amesuhubiana na mimi, hamtuacha nyinyi kuwa katika khairi, kwa maana khairi zote wamekusanya masahaba wa mtume wa Allah radhiyallahu ta'ala anhum biljami'. Anasema alayhi salatu wasalam, la tazaluna bi khairin, hamtuacha nyinyi kuwa katika khairi, madama fikum man ra'ani wa sahibani, muda ya kuwa kwenu nyinyi yuko ambaye ameniona mimi na amesuhubiana na mimi. Wallahi la tazaluna bi khairin, anaapa alayhi salatu wasalam, la tazaluna bi khairin, hamtuacha nyinyi kuwa katika khairi, madama fikum man ra'a man ra'ani wa sahiba man sahibani, muda ya kuwa kwenu nyinyi yuko ambaye amemuona yule ambaye ameniona mimi na amesuhubiana na yule ambaye amesuhubiana na mimi mtume alayhi salatu wasalam. Ayuha an-nas ibadallah, athari zote hizi kwa ujumla, kuanzia ayat na hadithi ambazo tumezitaja, kadhalika athar zote hizi zinaonyesha juu ya ulazima wa sisi kufahamu dini hii ya Uislamu kwa ufahamu wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kwa ufahamu wa matabi' radhiyallahu ta'ala anhum, kwa ufahamu wa atba'u tabi'in, kwa ufahamu wa immatud din waliosimama sawa sawa katika dini hii ya Uislamu. Ayuha an-nas ibadallah, tunahusiana wote kwa ujumla kupita katika njia hii ya wema waliotangulia, ili tuweze kupata falah, ili tuweze kupata najah, ili tuweze kuokoka katika maisha haya ya kilimwengu. Kadhalika kuokoka na firaq ad-dalla, na makundi yaliyopotea, lazima sisi sote tushikamane na mwenendo waliokuwa nao masahaba radhiyallahu ta'ala anhum biljami'. Fa in amanu bimithli ma amantum bih, ikiwa watakao kuja wataamini mithili ya vile ambavyo mmeamini nyinyi masahaba, faqad ihtadaw, hao watakuwa wameongoka katika mwongozo wa sawa sawa. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, na ikiwa watakengeuka watakwenda kinyume na vile mlivyoamini nyinyi masahaba, faqad wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq, hakika si vinginevyo, hao ndio ambao waliomkataa mtume alayhi salatu wasalam, hao ndio ambao waliompinga mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إِلَّا